الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فما زلت أتكلم وأشرح الحروف الستة عشر التي ذكرها الإمام الشاطبي في منظومته رحمه الله تعالى في قوله: شفا لم تجد نفسا بها عرض دوى ظن، فيا كان ذا حسن فأ منه قد جل. وبتوفيق الله تعالى أشرفوا إضغام التاء في أحرف الدال، فيقول إمام الشاطبي، يقول إمام الشاطبي في منظومته: وللدال كلم ترك سهل زكى شبا، ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلى، ظاهر جلى. ثم قال: وفي عشرها والطاء، ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه واعمل. وشرحت ذلك في الوجه الأول من هذا الشريط. ثم يقول إمام الشاطبي: وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها، وفي أحرف الوجهان عنه تهللا. ومعنى هذا أن التاء تضغم أيضا في عشرة أحرف التي تضغم فيها الدال. ومن هذه الأحرف التاء أيضا في قوله: ترق سهل، ولكن تضغم التاء أيضا في حرف الطاء. إذن التاء تضغم في التاء من باب المثلين. مثال ذلك قال الله تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فتضغم التاء في التاء من باب المتماثلين. وتضغم التاء أيضا في حرف السين من قوله: ترك سهل. مثال ذلك: وعملوا الصالحات سندخلهم. وتضغم التاء في الذال من قوله: ترك سهل ذكى. المثال: والذاريات ذروة، فالتاليات ذكرى. وتضغم التاء في الشين من قوله: ذكى شبا، تضغم التاء في الشين في مثل قوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، بأربعة شهداء، أضغمنا التاء في الشين. وتضغم التاء في الضاد في قوله تعالى: والعاديات ضبحا. وتضغم التاء ضفى ثم، تضغم التاء في الفاء في مثل قوله تعالى: وعملوا الصالحات ثم اتقوا. وتضغم التاء في الزاي في مثل قوله تعالى: فالزاجرات زجرا، ضفى ثم زهد صدقه. وتضغم التاء في الصاد في مثل قوله تعالى: فالمغيرات صبحا، والصافات صفا، صدقه ظاهر. وتضغم التاء في الظاء في مثل قوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظاهر الجلاء وتضغم التاء في الجيم في مثل قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أضغمنا التاء في الجيم، وتضغم التاء في الطاء في مثل قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين، أضغمنا التاء في الطاء. إذن التاء تضغم أيضا في 10 أحرف بما فيها الطاء، أما إضغام التاء في التاء فمن باب المتماثلين كما ذكرت قبل ذلك. ثم قال وفي 10 والطاء تضغم تاؤها وفي 1 وجهان عنه تهللا. فمحق من التوراة ثم الزكاة قل وقل آت ذا ولتأت طائفة على. ومعنى هذا أن التاء إذا وقعت بعد ألف مد ففيها نوعان، نوع فيه الإضغام قولا واحدا في قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار، ونوع فيه وجهان الإظهار والإضغام. وبدأ بقوله رحمه الله تعالى فمحق من التوراة ثم الزكاة قل، ومعنى هذا في قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أو مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني فيها الإظهار والإضغام للسوس عن أبي عمرو البصري. وأيضا في سورة البقرة وآتوا الزكاة ثم توليتم، وآتوا الزكاة ثم توليتم، وجهان الإظهار والإضغام. وأيضا في قوله تعالى وآت القربى حقه، وآت ذا القربى حقه، فآت ذا القربى حقه، فآت ذا القربى حقه، الإظهار والإضغام أيضا. ولتات طائفة أخرى، ولتات طائفة أخرى، الإظهار والإضغام. ثم قال وفي جئت شيئا أظهروا لخطابه ونقصانه والكسر الإضغام فهذا. ومعنى هذا في قوله تعالى لقد جئت شيئا فريا، ففيها أيضا الإظهار والإضغام. وحجة المظهرين أنهم قالوا أظهروها لأن التاء تاء الخطاب، وأيضا الفعل ناقص بمعنى أن الفعل أصله جاء، فحينما أسند إلى تاء المخاطب حذفت عين الفعل وهي الألف فصارت جئت، فلأجل هذا أظهر. وأما حجة من أضغم فلأن التاء تاء المخاطبة، يعني كسرت لأنها تاء المخاطبة. وأيضا الكسر ثقيل والإضغام فائدته التخفيف، فلأجل هذا في هذه الكلمة الإظهار والإضغام. فمن أظهر يقرأ هكذا لقد جئت شيئا فريا. ومن أضغم لقد جئت شيئا فريا. أما قوله تعالى في سورة الكهف لقد جئت شيئا إمرا، لقد جئت شيئا نكرا، فليس فيها إلا الإظهار، ليس فيها إلا الإظهار، لأن التاء تاء المخاطب. وقد ذكرنا قبل ذلك قول الإمام الشاطبي إذا لم ينون أو يكن تاء مخاطب وما ليس مجزوما ولا متفقلا. ومعنى هذا أن تاء الخطاب من موانع الإضغام. ثم قال وفي خمسة وهي الأوائل تاؤها، وفي الصاد ثم السين ذال تدخل. ومعنى هذا أن التاء تضغم في الخمسة أحرف الأولى من أحرف الدال، وهذه الأحرف الخمسة التاء قرب سهل، التاء والسين قرب سهل، ذكى الذال، شذا الشين، ضفى الضاد. إذن التاء تضغم في هذه الأحرف. مثال ذلك مع التاء حيث تؤمرون، أضغمنا التاء في التاء. ومع السين ووارث سليمان داوودا، أضغمنا التاء في السين من سهل ذكى. والحرف ذلك في سورة آل عمران، والحرف ذلك أضغمنا التاء في الذال. وفي الشين أيضا حيشيتما، أضغمنا التاء في الشين. ومع الضاد في قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، أضغمنا التاء في الضاد. وهذا معنى قوله وفي خمسة وهي الأوائل تاؤها، وفي الصاد ثم السين ذال تدخل. والمعنى أن الذال تضغم في الصاد والسين، فمثالها مع السين واتخذت بي له في البحر عذبا، ومثالها مع الصاد ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. إذا الذال تضغم في الصاد وتضغم أيضا في السين. وفي خمسة وهي الأوائل تاؤها، وفي الصاد ثم السين ذال تدخل. وفي اللام راء وهي فرا وأظهرا، إذا انفتح بعد المسكن منزلا. ومعنى هذا أن الراء تضغم في اللام واللام تضغم في الراء، بشرط ألا تقع اللام أو الراء مفتوحة بعد ساكن. فمثال إضغام الراء في اللام وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله، أضغمنا الراء في اللام. وإليه المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومثال إضغام اللام في الراء فيقول ربي أكرما. فإذا وقعت اللام قبل الراء أضغمت اللام في الراء، وأيضا الراء تضغم في اللام. أما إذا وقعت اللام بعد ساكن فلا تضغم. مثال ذلك فعصوا رسول ربهم، فاللام مفتوحة ووقعت بعد ساكن، إذن فلا تضغم عندئذ. وكذلك إذا وقعت الراء مفتوحة بعد ساكن فلا تضغم أيضا في اللام. مثال ذلك الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، يعني أن الراء لا تضغم في اللام لأنها وقعت مفتوحة بعد ساكن. وأيضا في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فالراء لا تضغم في اللام لأنها وقعت مفتوحة بعد ساكن. أما إذا وقعت اللام أو الراء مفتوحة أو مضمومة بعد متحرك فتضغم اللام في الراء وتضغم الراء في اللام. مثال ذلك كمثل ريح، أضغمنا اللام كمثل ريح، كمثل ريح أضغمنا اللام في الراء لأنها وقعت بعد متحرك. هكذا يقول الإمام الشاطبي وفي اللام راء وهي فرا وأظهرا إذا انفتح بعد المسكن منزلا سوى قال إلا كلمة قال، فإن اللام وقعت مفتوحة بعد ساكن ومع ذلك أضغمت، في مثل قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة قال رجلان، والسبب في ذلك كثرة دورانها في القرآن الكريم، فلأجل هذا أضغمت مع وقوعها مفتوحة بعد ساكن. وهذا معنى قول الإمام الشاطبي سوى قال. ثم النور تضغم فيهما على إثر تحريك، ومعنى هذا أن النون تضغم في اللام وتضغم في الراء بشرط أن تقع بعد متحرك. مثال ذلك وإذ تأذر ربك، أضغمنا النون في الراء لأنها وقعت بعد متحرك. فزين لهم الشيطان أعمالهم، أضغمنا النون في اللام لأنها وقعت بعد متحرك. أما إذا وقعت النون بعد ساكن فإنها لا تضغم في الراء ولا تضغم في اللام كذلك. مثال ذلك يقولون ربنا، فالنون لا تضغم لأنها وقعت بعد ساكن، وهذا معنى قوله ثم النون تضغم فيهما على إثر تحريك سوى نحن مسجلا، ومعنى هذا أنه استثنى كلمة نحن، فإن النون تضغم في اللام مع وقوعها بعد ساكن. مثال ذلك ونحن له مخلصون ونحن له عابدون، وهذا معنى قوله سوى نحن. ثم النون تضغم فيهما على إثر تحريك سوى نحن مسجلا. ثم قال وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا، ومعنى هذا أن الميم تضغم في الباء بشرط أن تقع بعد متحرك. مثال ذلك فالله يحكم بينهم يوم القيامة، فالله يحكم بينهم يوم القيامة، أخفيت الميم في الباء. وأيضا والله أعلم بالشاكرين، علم الإنسان ما لم يعلم في قوله تعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، فأخفيت الميم في الفاء، أخفيت الميم في الباء لأنها وقعت بعد متحرك، ولكن إذا وقعت الميم بعد ساكن فلا تخفى في الباء. مثال ذلك: ووصى بها إبراهيم بنيه، فلم تخفى الميم في الباء لوقوعها بعد ساكن وهو حرف المد. وفي قوله: وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا، ولم يقل تضغم وإنما قال فتخفى، ذلك لأن الميم حينما تسكن مع الباء فيكون حكمها إخفاء شفويا، لأن الميم والباء يخرجان من بين الشفتين، فمن أجل هذا سمي إخفاء شفويا. فقال: وتسكن عنه الميم، ولم يقل تضغم لأنها حينما تسكن الميم مع الباء فيكون حكمها الإخفاء الشفوي. وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا. وفي من يشاء با يعذب حيثما أتى مضغم تدري الأصول لتأصلا. وفي من يشاء با يعذب حيثما، ومعنى هذا أن الباء تضغم في الميم في كلمات معينة، في قوله تعالى: يعذب من يشاء، في سورة آل عمران، وفي سورة المائدة، وفي سورة العنكبوت، وفي سورة الفتح. وهذا من باب الإضغام الكبير، ولم يذكر الموضع الواقع في سورة البقرة، لأن الإضغام فيه من قبيل الإضغام الصغير، ذلك لأن أبا عمرو يقرأ موضع البقرة بالجزم، وعندما تسكن الباء وتضغم في الميم فيكون ذلك إضغاما صغيرا. وهذا معنى قوله: وفي من يشاء با يعذب حيثما أتى مضغما تدرك أصولا لتأصلا. وبين هذه المواضع في كلمة يعذب من يشاء ليخرج غير ذلك في مثل قوله تعالى: أن يضرب مثلا، فلا تضغم الباء في الميم. إذن الباء لا تضغم في الميم إلا في كلمة يعذب من يشاء، كما ذكرت في هذه الصور التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وفي من يشاء با يعذب حيثما أتى مضغما فادرك أصولا لتأصلا. ولما انتهى من شرح هذه الأحرف التي أشار إليها قبل ذلك في قوله: شفا لم تضف نفسا، بين بعد ذلك أصولا لا بد منها ولا بد من معرفتها، فقال: ولا يمنع الإضغام إذ هو عارض إمالتك الأبرار والنار أثقلا. ومعنى هذا أن الإضغام عارض فلا يمنع الإمالة، لأن الإمالة أصل من الأصول، والإضغام عارض فلا يمنع الإمالة، في مثل قوله تعالى: وتوفنا مع الأبرير ربنا. وأيضا في قوله تعالى وقنا عذاب النير ربنا وتوفنا مع الأبرير ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. وأيضا في قوله تعالى كلا إن كتاب الأبرار كلا إن كتاب الأبرين لفي عليين. إذن الإضغام لا يمنع الإمالة حيث إن الإضغام عارض، وهذا أصل من الأصول التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. ولا يمنع الإضغام إذ هو عارض الإمالة كالأبرار والنار أثقلا. واسم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملا. ومعنى هذا أن الإضغام لا يمنع الروم والإشمام، فالروم في المجرور والمكسور، والإشمام والروم في المضموم والمرفوع. مثال ذلك نفقد صواع الملك، فنفقد صواع الملك هذا الحرف مرفوع، إذن فيه الإضغام الخالص وفيه أيضا الروم والإشمام. نفقد صواع الملك، كمثل ريح فيها الإضغام الخالص والسكون الخالص وفيها أيضا الروم لأنها مجرورة، كمثل ريح. ولكن هناك صور لا يدخلها الإشمام والروم، وهذه الصور أربع: إضغام الباء في الباء، مثال نصيب برحمتنا من نشاء. إضغام الباء في الميم يعذب من يشاء. إضغام الميم في الميم يعلم ما تسرون. إضغام الميم في الباء أو إخفاء الميم في الباء فالله يحكم بينهم. فهذه الصور الأربع لا يدخلها روم ولا إشمام، وهذا معنى قوله واشم ورم وأشم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملا. ثم قال وإضغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق مفصلا. ومعنى هذا أن الحرف المضغم إذا وقع بعد متحرك كان إضغامه سهلا وميسرا، وكذلك لو أن الحرف المضغم وقع بعد ساكن حرف مد يكون إضغامه أيضا سهلا وميسرا. مثال ذلك يعلم ما يسرون، الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. أما إذا وقع الحرف المضغم مع ما بعده وقع بعد ساكن صحيح يكون إدغامه فيه عسر، فعمد القراء إلى الإخفاء وهو الروض، وهذا معنى قوله وإدغام حرف قبله صح ساكن، ذلك لأنه وقع بعد سكون بعد ساكن صحيح، وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير، يعني يريد بذلك الساكن الصحيح، فالإدغام بعده يكون فيه عسر، وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير، وبالإخفاء طبق مفصلة يعني بالروم، يكون الروم أفضل وأولى لأن الحرف المضغم وقع بعد ساكن صحيح، وضرب لذلك أمثلة فقال خذ العفو وامر ثم من بعض ظلمه وفي المهد ثم الخلد والعلم شملا. فمثال ذلك فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، الدال تضغم في الصاد لأن الصاد من حروف الدال، ولكن الدال وقعت بعد ساكن صحيح، فالأفضل فيها والأولى الإخفاء يعني الروض في المهد صبيا، وهذا معنى قوله وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبقنا الصلة. خذ العفو أيضا في قوله تعالى خذ العفو وامر، فنجد أن الواو وقعت بعد ساكن صحيح، فأيضا عمدوا فيها إلى الإخفاء، إلا أن كلمة العفو منصوبة والروم والإشمام لا يدخلان المنصوب. خذ العفو وامر ثم قال وواب هو المضموم هاء كهو ومن، فأدغم ومن يظهر فبالمد علل، ويأتي يوم أدغموه ونحوه ولا فرق ينجي من على المد عولا. ومعنى هذا اختلف الرواة عن السوس في إدغام الواو في الواو إذا سبقت الواو الأولى بضمة مثل لا إله إلا هو والملائكة، ولكن الآخذين بالإدغام استدلوا بإدغامهم يأتي يوم، وما دام قد اتفقوا على إدغام يأتي يوم فالياء والواو أختان، وعلى هذا فيجوز إدغام الواو في الواو مثل لا إله إلا هو والملائكة، ومن احتج على الإدغام بالإظهار يريد بذلك أن الواو إذا سبقت بالضم فكأنها صارت حرف مد، ولكنهم ردوا عليهم بقوله يأتي يوم إذا فيها الإدغام لا إله إلا هو والملائكة. وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكونا أوصلا فهو يظهر مسهلا، والمعنى واللائي يئسن من المحيض، أبو عمرو له فيها التسهيل مع المد والقصر، والله يئسن، وله وجه آخر وهو إبداد الهمزة ياء خالصة، وعندئذ تلتقي الياء بالياء من باب المثلين واللائي يئسن. وقد اختلف الرواة أيضا في الإظهار والإدغام، فمن أضغم من باب المتماثلين واللائي يئسن، ومن أظهر احتج بأن الهمزة عارضة لأنها بدل الهمزة، وأن أيضا سكونها عارض. وعلى اي حال فقد اتفقوا الرواة اتفق الرواة عن السوسي عن ابي عمرو البصري اتفق الرواة عن ابي عمرو البصري على ان هذه الكلمة فيها الاظهار والاضغام، وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكونا اوصلا فهو يظهر مسهلا، والله اعلم. حينئذ تمد مدا مشبعا بمقدار 6 حركات. اما بخصوص الاضغام فقد اختلف الرواه عن ابي عمرو البصري، فمنهم من اظهر الياء مع الياء واللاي يئسن، ومنهم من ادغم الياء في الياء على الاصل على اصل ادغام المتماثلين، ومن اظهر الياء مع الياء اهتز بان الياء عارضة لانها مكان الهمزة، وايضا سكونها عارض، وما دامت الياء عارضة وسكونها عارض فقد اخذوا عندئذ بالاظهار. واما من ادغم فادغم على قاعدة الحرفين المتماثلين، وقد اتفقوا على ان هذه الكلمة فيها الوجهان الاظهار والاضغام، وهذا معنى قوله وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكونا واصلا فهو يظهر تسهيلا. وبهذا قد انتهى شرح باب الاضغام الكبير، واسال الله تعالى التوفيق. الياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، في الشريط السابق رقم 2 شرحت باب الإضغام الكبير، أعني والمتقاربين أيضا الكبير، والكبير هما الحرفان المتحركان سواء كانت المثلين او المتقاربين او المتجانسين. اما الصغير فقد اشرت اليه قبل ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وان كلمة الحرفان فيها تقاربا فادغامه للقاف الكاف مبتلى، وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكافرين تخللا، كيرزقكم وخلقكم كيرزقكم وافقكم وخلقكم وميثاقكم أظهر ونرزقك انزلا. معنى هذا: إذا التقى حرفان متقاربان في كلمة واحدة فندغم الحرف الأول في الحرف الثاني الذي بعده، وإن كلمة الحرفان فيها تقاربا فإدغامه للقاف الكاف مبتلى، وهذا ورد في إدغام القاف في الكاف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كلمة الحرفان فيها تقاربا فإدغامه للقاف في الكاف مبتلى، والمعنى إذا التقت القاف بالكاف في كلمة واحدة أو الكاف مع القاف أيضا في كلمة واحدة فلا بد من إضغام القاف في الكاف. وإن كلمة الحرفان فيها تقاربا فإضغامه للقاف في الكاف مبتلى، بشرط أن يكون قبل القاف حرف متحرك وبعد الكاف ميم، وهذا الإدغام يكون في كلمة واحدة، وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخللة. ثم ضرب لذلك أمثلة فقال: كيرزقكم وافقكم وخلقكم، فنقرأ هكذا: قل من يرزقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وافقكم به. فالإدغام معناها الإدغام، أدخلنا القاف في الكاف وسقط مخرج القاف وسقطت صفته كذلك، فننطق بكاف مشددة: يرزقكم خلقكم وافقكم. وهذا معنى قوله: كيرزقكم وافقكم وخلقكم. وميثاقكم أظهر ونرزقك الجلى. وضرب مثلا أيضا لمن فقد شرط من الشرطين، مثال ذلك: نرزقك، ففقد حرف الميم بعد الكاف، وعندئذ قد وجب الإظهار. وأيضا ميثاقكم قبل القاف ساكن وهو حرف المد، ولأجل هذا قد وجب الإظهار. إذن لا بد من الإدغام إذا استوفى الشرطين أن يكون قبل القاف حرف متحرك وبعد الكاف ميم. وقد ضرب لذلك هذه الأمثلة رحمه الله تعالى. ثم قال: وإدغام بالتحريم طلق ثم قل أحق، وبالتأنيث والجمع أسكلا. ومعنى هذا في قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن، ففي هذه الكلمة ضمير جماعة الإناث وهو حرف مشدد طلقكن، ولكن اجتمعت القاف والكاف. والجمع والتأنيث حل محل الميم بعد الكاف، ولأجل هذا كان الإدغام أحق، فيها الإظهار والإدغام ولكن الإدغام أحق. فننطق هكذا: عسى ربه إن طلقتن، ندغم القاف في الكاف، وهذا الإدغام هو الأحق، لأن التأنيث والجمع أثقل هذه الكلمة، والإدغام يفيد التخفيف. إذن فالإدغام هو الأحق في هذه الكلمة. ثم قال: ومهما يكون كلمتين كمدغم، أوائل كلم البيت بعد على الولى، شفا ننتظر نفسا بها رد وظن، سوى كان ذا حسن سأى منه قد جلى. هذا يشير إلى الإدغام من كلمتين، فالحرف الأخير في الكلمة يدغم بالحرف الأول في الكلمة التي بعدها، وهذا معنى قوله: ومهما يكون كلمتين فمدغم، أوائل كلم البيت بعد على الولى. وهذا البيت الذي بدأ بقوله شفا لم تضف نفسا يشتمل على 16 حرفا، على 16 حرفا، فيدغم الحرف الأول في الحرف الذي بعده، ونأخذ من كل كلمة الحرف الأول. شفاء حرف الشين، شفاء لم حرف اللام، لم تضط حرف التاء، نفسا حرف النور، رب حرف الراء، دواء حرف الدال، ضل حرف الضاد، ثوى حرف التاء، كان حرف الكاف، ذا حرف الذال، حسن حرف الحاء، ثوى منه ثوى ذا حسن، ساء حرف السين، ساء قد حرف القاف، جلا حرف الجيم. وهذا معنى قوله شفا لم تضط نفسا بها رغ، حرف الباء ايضا بها رغ، دوى ظن، سوى كان ذا حسن، فآمنه قد جلى. ثم بين لنا رحمه الله تعالى موانع الادغام، فقال اذا لم يلون او يكن ذا مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا. ومعنى هذا ان الحرف الملون لا يدغم فيما بعده. مثال ذلك نذير لكم، الراء تدغم في اللام، ولكن المانع هو تنوين الراء نذير لكم. وايضا في ظلمات ثلاث، التاء تدغم في التاء، ولكن المانع ايضا التنوين. اذا الحرف الملون لا يدغم فيما بعده، سواء كان ذلك في المثلين او المتقاربين او المتجانسين. اذا لم يلون او يكن تاء مخاطب، ايضا تاء المخاطب لا تدغم فيما بعدها. مثال ذلك ولولا اذ دخلت جنتك، دخلت جنتك، التاء تدغم في الجيم، ولكن المانع انها تاء المخاطب، وتاء المخاطب لا تدغم فيما بعدها. فلبثت سنين، التاء لا تدغم في السين لانها تاء المخاطب، فتاء المخاطب لا تدغم فيما بعدها. وايضا لقد جئت شيئا امرا، لقد جئت شيئا نكرا، فلا تدغم ايضا لانها تاء المخاطب. اذا لم نلون او يكن تاء مخاطب وما ليس مجزوما، وايضا الجزم يمنع الادغام. مثال ذلك ولم يؤت سعة من المال، فالتاء لا تدغم في السين لانها مجزومة. وهذا هو الموضع الوحيد في القرآن الكريم، ولم يؤت سعة من المال يعني اعمي المجزوم، لم يأت في القرآن الكريم الا في هذا الموضع فقط. ثم قال وما ليس مجزوما ولا متثقلا. المتثقل معناه المشدد، والمعنى ان الحرف المشدد لا يدغم فيما بعده. مثال ذلك الحق كمن هو اعمى، فالقاف لا تدغم في الكاف لان القاف مشدده. وايضا لنؤمنن لك، فالنون لا تدغم في اللام لانها مشدده. اذا الحرف المشدد لا يدغم فيما بعده في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. إذا لم يلون أو يكن تام خاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا. ثم بدأ وقال: فزحزح عن النار الذي حاه مضغمر. ومعنى هذا أن الحاء تضغم بالعين في هذا الموضع فقط، فيقرأ السوسي هكذا: تزحزح عن النار. وهذا خاص بالسوسي عن أبي عمرو البصري في باب الإدغام الكبير وباب المتقاربين، فلا يضغم في هذين البابين إلا السوسي عن أبي عمرو البصري. أما في قوله تعالى: وما ذبح على النصب، وما ذبح على النصب، فالحاء لا تضغم في العين، وكذلك فلا جناح عليه، فالحاء لا تضغم في العين. إذن الحاء لا تضغم في العين إلا في موضع واحد، إلا في موضع واحد في قوله تعالى: فمن زحزح عن النار. هذا خاص بإضغام الحاء بالعين في هذا الموضع. فزحزح عن النار الذي حاه مضغم، وفي الكاف قاف، وهو في القاف أدخلا. خلق كل شيء له صورا وأظهرا، إذا انفتحا بعد المسكن منزلا. إذا سكن الحرف الذي قبل أقبلا. خلق كل شيء له صورا وأظهرا، إذا سكن الحرف الذي قبل أقبلا. ومعنى هذا أن القاف تضغم في الكاف، والكاف تضغم في القاف، ولكن بشرط أن لا يكون قبلهما ساكن. فمثال إضغام القاف في الكاف قوله تعالى: وخلق كل شيء. ومثال إضغام الكاف في القاف: لق صورا. وإذا أدغم الحرف سقط مخرجه وصفته، فننطق لق صورا ننطق بقاف مشددة، خلق كل شيء ننطق بكاف مشددة. أما إذا كان قبله ساكن فقد منع الإضغام. مثال ذلك: وفوق كل ذي علم عليم. فلا تضغم القاف في الكاف لأن قبلها ساكن. وكذلك أيضا في قوله تعالى: وتركوك قائما. فلا تضغم الكاف في القاف لأن قبلها ساكن وهو حرف المد. وهذا معنى قوله: خلق كل شيء لق صورا وأظهرا، يعني فيها الإظهار إذا سكن الحرف الذي قبل أقبل. وفي ذي المعارج تعرض الجيم مضغم، ومن قبل أخرج شطأه قد تثقلا. ومعنى هذا أن الجيم تضغم في التاء في قوله تعالى: من الله ذي المعارج تعرض الملائكة. وتضغم في الشين أيضا في قوله تعالى: أخرج شطأه. إذا الجيم أدغمت في التاء والشين في موضعين. وهذا هو معنى قوله: وفي ذي المعارج تعرض الجيم مضغم، ومن قبل أخرج شطأه قد تثقلا. وعند سبيلا شين ذي العرش مضغم، وضاب لبعض شأنهم مضغما تلا. وعند سبيلا شين ذي العرش مضغم. ومعنى هذا في قوله تعالى: في سورة الإسراء عند ذي العرش سبيلا أضغمنا الشين في السين أضغمنا الشين في السين عند ذي العرش سبيلا. وكذلك أيضا فإذا استاذنوك لبعشانهم أضغمنا الضاد في الشين، وهذا معنى قوله وعند سبيلا الشين ذي العرش مضغم وضار لبعض شأنهم مضغما تلا. وأذكر أخي السابع أن هذه الأحرف من حروف قوله شفا لم تجد مسا بها رد وظلم سوى كان ذا حسن فآمن قد جلى. ثم قال وفي زوجت سين النفوس ومضغم له الرأس شيبا باختلاف توصلا. وفي زوجت سين النفوس ومضغم له الرأس شيبا باختلاف توصلا. ومعنى هذا أن السين تضغم في الزاي في قوله تعالى وإذا النفوس زوجت. والسين أيضا تضغم في قوله تعالى واشتعل الراس شيبا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا. أدغمت السين في الشين ولكن بخلف عنه، ومعنى هذا أن فيها الإظهار والإضغام. واشتعل الراس شيبا واشتعل الراس شيبا، والإضغام كما نعلم لغة الإطفال واصطلاحا التقاء حرف ساكن بمتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. فعندما نضغم الحرف الأول نسكنه أولا، وهذا ما يسمى بالمتقاربي الكبير أو المتنافسي الكبير. وسمي كبير لأن فيه عملين الإسكان والإضغام. ثم قال ولذلك المترب سهل ذكى شذا ضفى تم زهد صدقه ظاهر جلى. ومعنى هذا أن الدال من الحروف الستاشر التي ذكرناها قبل ذلك في قوله شفا لم تضغ نفسا، فالدال تضغم في عشرة أحرف. ترب التاء، سهل السين، ذكى الذال، شبى الشين، ضفى الضاد، ثم التاء، ثم زهد الزاي، صدقه الصاد، صدقه ظاهر الضاء، جلى الجيم. ومثال ذلك مع التاء في قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد تلك، أضغمنا الدال في التاء من قوله ترب. ومثال الدال مع السين عاد السنين، أضغمنا الدال في السين. ومثال الدال مع الذال مع الذال في قوله تعالى والقلائد ذلك، أو من بعد ذلك أضغمنا الدال في الذال. ومثال الذال ومثال الدال مع الشين وشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد. ومثال الدال مع الضاد من بعض ضراء مكتب. ومثال الدال مع التاء من كان يريد ثواب الدنيا. ومثال الدال مع الزاي ومثال الدال مع الزاي تريد زينة الحياة الدنيا. ومثال الدال مع الصاد نفقص صواع الملك. ومثال الدال مع الضاء من بعض ظلمه. ومثال الدال مع الجيم وقتل داود جالوت. وقف على ذلك نظائره في القرآن الكريم، إلا أن الدال إذا وقعت مفتوحة بعد ساكن فلا تبغم فيما بعدها. مثال ذلك وآتينا داود زبورا، فلم تبغم الدال في الزاي لأنها وقعت مفتوحة بعد ساكن. وكذلك أيضا بعد ذلك ذنين، لم تبغم الدال في الذال لأنها مفتوحة بعد فاتن. وكذلك أيضا ووهبنا لداود سليمان، فلم تبغم الدال في السين لأنها وقعت مفتوحة بعد فاتن. ولكن إذا وقعت الدال مفتوحة بعد ساكن وبعدها التاء فإنها تضغم فيها في موضعين، في قوله تعالى من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم، بعد ما كاد تزيغ في قراءة أبي عمرو البصري. وأيضا ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، بعد توكيدها. إذا الدال إذا وقعت مفتوحة بعد ساكن فلا تبغم إلا في حرف التاء لشدة التجانس بينهما. ثم قال وفي عصرها والطاء تبغم تاؤها، وفي عصرها والطاء تضرب تاؤها، وفي أحرف وذهان عنه تهللا، فمحق من التوراة ثم الزكاة قل وقل آت ذن والتأت طائفة على. والمعنى أن التاء تضرب أيضا في عصر الدال التي ذكرت قبل ذلك. ومن أحرف الدال حرف التاء في قوله ترقب، إذا التاء حينما تضرب في التاء تكون من باب المتماثلين. مثال ذلك وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ولكن أضغمت التاء أيضا في أحرف الدال وأضغمت في الطاء كذلك. إذا حروف التاء عشرة أحرف كما هو الحال في أحرف الدال. مثال التاء مع السين في كلمة سهل ترب سهل، مثال التاء مع السين وعمل الصالحات سندخله. مثال التاء مع الذال والذاريات ذروى، أو فالتاليات ذكرى. ومثال التاء مع الشين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أضغمنا التاء في الشين